أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن ترك سدى ألم يك نطفة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي بسم الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقى نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيا عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليه بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة

لحكم ربك ولا تطع

وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وما تشاء يدخل من يشاء